السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المصطفين الأخيار، ويجعلنا ممن أخلصوا بذكر الدار. ونسأل الله في هذا المجلس العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن ينزل علينا الرحمات وتغشانا رحمته، وينزل علينا السكينة، وأن يؤيدنا بما يحب ويرضى. هذا اللقاء هو متمم للقاءات السابقة مع الكلام الذي عليه مسحة من نور من كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهو ما زال يتكلم عن القوم الذين اختاروا البعد عن الله، وما زال يتكلم عن مآلات الشارد عن مولاه الذي يبتعد عن الله سبحانه وتعالى، ما هو مآلات وعواقب هذا الطريق. يقول ابن القيم إن اللي هيقع في الطريق ده وهيعرض عن الله سبحانه وتعالى سيبتلى بمعيشة ضنك، نسأل الله السلامة. هذه المعيشة هيفتقد فيها شهود واستحضار أن معه من يؤيده، من يسكن جراحه، من يشرح صدره، هيفقد الحياة الطيبة، هيفقد السعادة، هيفقد الفلاح الأبدي. فيقول فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله في دنيا صلى الله عليه وسلم وفي البرزخ ويوم معاده. ثم يقول ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق. وقلنا أن القلب ده دايما متجه، وربنا خلقه خلقة لا يستطيع القلب أن يقوم بمهامه وأن يكون سليما إلا وهو متجه إلى السماء، كالشعلة التي تكون في عود الثقاب. أما تجيب العود بتاع الكبريت وتولعه وتوجهه للأرض هتلاقي الشعلة اللهب ده بيتجه للسماء. هو كذلك قلبك، قلبك سبحان الله ربنا خلقه مفطور على أنه يحتاج إلى الافتقار إلى مولاه، القلب كده. ولذلك سبحان الله إن التدين شيء ضروري، التدين شيء ضروري، لأن الحياة مليانة كبد وفطرت على الابتلاءات. الحياة كده هي طبيعة مليانة اختبارات، وربنا فطر الناس عند البلاءات والاختبارات يتعود إلى دينها. اليهودي في البلاءات بيرجع لدينه، النصراني في البلاءات بيرجع لدينه، والمسلم كذلك. طيب ليه الكل بيرجع؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قدر كده. فالحياة فيها كبد، فيظل القلب حقيقة ساكن إلى مولاه. ومن اللطائف إن صور القرآن الذي سميت بأسماء الله سورة الرحمن والصمد، كأنك مفطور على أنك تشهد رحمته فتصمد إليه، فتصمد إليه سبحانه وتعالى. واللي هيستحضر ده تقريبا ده مفتاح وكنز في فهم الأسماء والصفات، في أبواب تدخل فيها على قصور الأسماء الحسنى والصفات العلى، منها هذا الكنز، أنك تدرك أن خلاصة الأسماء أنك تشهد الرحمن وتشهد الصمدية فتفر إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن القيم لا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. يظل بقى مهموم بغيره، لأن همه لم يعد الهم الأخروي. وقلنا مرارا وتكرارا عندما تنظر إلى الشمس يكون ظلك خلفك يلاحقك، فإذا أعطيت ظهرك للشمس يكون ظلك أمامك، تحاول تدركه ولا تدركه. المثال ده بالضبط كده، عما تكون بتبص للآخرة وهمك الآخرة، همك اللقاء المشرف اللي هيكون بين يدي الله سبحانه وتعالى، إنك لما تدخل قبرك ولما تدخلي قبرك تكون جاهز للقاء المشرف بين يدي الله. لما يكون همك هتلاقي الدنيا جاية تتبعك زي الظل كده في المثال، قاعد يمشي وراك، تأتيك الدنيا وهي راغمة من غصب عنها، طيب لما تكون انت مدي ظهرك للشمس، مدي ظهرك للآخرة، ايه اللي يحصل؟ ادنك تلهث وراء ظلك على ما تجري وراء، يمكن هنا احاول اجيب دي، خلاص انا هكسب هنا، انا مش عارف ايه، الشهاده دي اللي هتبقى فيها سر سعادتي، الجواز هيبقى فيه سر سعادتي، اتجوز الولاد هيكونوا سر سعادتي، خلف اللي مش عارف المدارس دي هتبقى سر سعادتي، فعدم يجري يجري يجري يجري ليه؟ سبحان الله، يتقطع على الدنيا حسرات. يقول ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. من كانت الآخرة همه أو جعل الآخرة همه هما واحدا، الهموم هم واحد. الأصدق الأسماء، أصدق الأسماء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، حارث وهمام، يعني أكثر اسمين ماشيين ولايقين على الإنسان هو حارث وهمام. يعني ما تلاقي واحد اسمه حارث، هو فعلا لو بتبص على الإنسان كده تقول هو فعلا حارس. يعني حارس ويعني همام، همام يعني دايما مهموم بحاجة، وحارس بيسعى ليها، همام بيفكر فيها مشغول بيها ويسعى بقى، قاعد شغال سعي سعي، يحرس زي اللي بيحرس في الأرض. فأنت دايما عندك حرس وهم، فيا ترى هيكون بقى. فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أراد بقى الهم وسعى، آدي الحارس، حياته تزبط. كفاه الله همومه، كفاه الله همومه، اي هم بقى هتلاقي انك مكفي، مهما كانت مشاكلك، مهما كانت اختباراتك، مهما كانت النزيف اللي حواليك في حياتك، مهما كان ان ولادك بقى في عقوق، في فقر، في غنى مطغي، ايا كان الموضوع هتلاقي الموضوع ده يكفيك الله سبحانه وتعالى الهم. قال والله سبحانه وتعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو إيه؟ وهو مؤمن، الله أكبر، وهو مؤمن. تستحضر إنك لن تستطيع أن تعيش الحياة الصحيحة والحياة الطيبة اللي كله بيدور عليها، كل الخلق قاعدين ليل نهار. ويمكن كان لنا محاضرة قبل كده لو تفتكروها اتكلمنا فيها عن ايه، هناك سر، هناك سر. السر ده ايه؟ هو الحياة الطيبة يا جماعة، ان الانسان بيدور عليها، ده اللي مخلي ناس كتير ممكن تفقد اعمار، تضحي باموال. ليه؟ لانه هو عاوز الحياة الطيبة، هو عاوز يعيش السعادة الحقيقية. السعادة مش السعادة المقنعة، مش عاوز يلبس قناع، هو زهق خلاص، هو عارف كويس قوي ان السعادة الحقيقية مش بتيجي من خارج الانسان، السعادة الحقيقية بتيجي من داخل الانسان بتوفيق الرحمن. السعادة مش اقراص دواء هتتناولها فهتحس بالشفاء، ولا وجبة لذيذة هتلتهمها فتحس بالاستمتاع، ولا قصر جميل يقويك، لا والله، ولا سيارة فارهة، سيارة موديل انت حبه تزهو بها امام الاقران، لا لا، هو فيض، هو مطر بيتدفق من الداخل وليس سيل يقتحمك من الخارج، هو حاجة بتطلع من جوه، نافورة من جوه، مش حاجة هتيجي لك من بره. والفيض ده لن يتدفق الا اذا عرفت السر واكتشفت الباب السحري. الباب ده شوفوا في قصة اصحاب الاخدود، استطاعت القوات يعني زي قوات أهل الباطل إنها تدمر الناس وتاخد كل اللي في القرية، لكن ما قدروش ياخدوا ينزعوا الإيمان من قلوب شباب القرية. شوفوا الأمريكان لما احتلوا دول المسلمة 20 سنة في أفغانستان، وقبلها قبل كده في الشيشان روسيا، وقبلها فين، كل دول دمروا البيوت، دكوا الجبال، وهزموا الجيوش، وأسقطوا الدول، لكن ما قدروش ينزعوا الإيمان من قلوب الأسرى اللي كانوا معهم. كل ده ليه؟ لأن ربنا وعد وقال لهم إيه؟ فلنحيينه حياة طيبة. يا سلام، فلنحيينه حياة طيبة. في واحد اعتقل 14 سنة في سجون الأمريكان في جوانتانامو، وطالع سبحان الله. الناس اللي زي ديت خلاص، الناس ديت انتهت حياتهم نفسيا، والمفترض خلاص بقى لا تجد لي أي بصيص أمل، ولا تشعر إن عندهم أي سكينة، تفاجأ بحاجة تانية خالص. رجل طالع بيقول لما أفرجوا عنه بعد ما خد 14-15 سنة في غيابات الجب، يقول له: إلهي وسيدي ومولاي، أدخلتني في فم الأفعى بحكمتك وأخرجتني منه برحمتك، فلك أحيا وأموت. يا سلام، هو يرى أن الله أدخله في هذا البلاء بحكمته وأخرجه منه برحمته. والله العظيم لما تستحضر كده في كل بلاء، في كل بلاءاتك، لما تستحضر أن ربنا أدخلك هذا البلاء بحكمته، في حكمة أنت مش هتستوعب كل حاجة، حتى لو أنت قرأت بقى وعرفت وعندك بعض التفاصيل، لكن يا مسكين في حاجات ما بتتفهمش. لا، حكمة الرب جل وعلا مختلفة، والفرق بين حكمتك وحكمة الخالق كالفرق بين الخالق والمخلوق، وأن يخرجك منها برحمته سبحانه وتعالى. فلك أحيا وأموت، فلك أحيا وأموت. لما كل واحد يشوف البلاءات بالطريقة دي ويستحضر الكلام ده، والله لا هيشوف حاجات تانية خالص. النبي صلى الله عليه وسلم طالع من أحد، 70 واحد من خيرة الصحابة ميت وكلهم مجروحين بما فيهم سيدهم صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: استووا حتى أثني على ربي. عاوزين نثني على الله سبحانه وتعالى. تثني على الله، تثني يعني تمدح وتعلن الحمد وتعلن المدح على أي شيء، على ما حدث في أحد، على وفاة مصعب ووفاة حمزة وابن حرام وابن الربيع عبد الله بن جحش، كل هؤلاء السادة تثني. لقد أريتني في ربقة الأسر من فيوض رحماتك وأسرار تحننك ما أخجلني. إنك تشوف في البلاءات كده، إنك تشوف لقد أراني في البلاء من فيوض الرحمات وأسرار التحنن ما أخجلني. أنا والله خجلان، لأنه وراني في البلاء والاختبار اللي أنا عشته حاجات بيني وبين نفسي. طب هرد الشكر، هشكر إزاي؟ طيب أنا هشكر إزاي بعد اللي أنا شفته ده؟ اللهم كما حررتني من الأسر فحررني مني كي أصل. يا رب، نفسي التي بين جنبي دي هي اللي معطلاني، يا حررني مني كي أصل، حررني فقد طال شوقي وضعفت همتي وارتعشت قدماي المثقلتان بأصفاد الغفلة. يا الله، كلنا محتاجين نقول: أستغفرك حين أنرت لي الطريق فتقاعست عن المسير. والله نور لك الطريق كتير، نور لك الطريق كتير في مشاهد كتير قوي، حتى في المشاهد اللي فيها قدر من الخشونة وانت شايفها ان فيها خشونة والناس شايفين فيها خشونة، لكن والله كان جزء من إنارة الطريق. فاوعى تشوفه ظلمة، اوعى لما بيجي عطاءات الملك ليك، ما هي دي هدايا، هدايا الحبيب، هو ده هداياك في خافقي. اما تستحضر إن حتى الأقدار الذي يقدرها عليك هي هدايا الرحيم إليك، هدايا الملك، فأنت ماشي في الطريق، الطريق ده يقدر عليك بعض الاختبارات. ليه؟ لأن في جزء أنت داخل عليه هو ظلمة، الاختبار ده هينوره لك. فأستغفرك حين أنرت لي الطريق فتقاعست عن المسير، بقى ينور لك الطريق ده لما ضيق عليك. هو الشبابيك كلها اتقفلت، فانت شايف ان الشبابيك اتقفلت، ما عادش فيه هوا، ما اغلق كل النوافذ وفتح لك فتحه سقف اهي عشان تبص منها للسماء، بدل النوافذ اللي كنت بتبص منها للطين، كنت قاعد عمال تبص بيها على الحظيره، كنت مبسوط على الحظيره اللي انت بتبص بيها. واحد قاعد في مكان، في غرفه، في يمينه شباك وقدامه شباك وراه شباك وعلى شماله شباك، بس كل الشبابيك ديت شباك بيطل على ترعه، واحد بيطل على حظيره، واحد بيطل على شوية قش وشوية حشيش، واحد بيطل على أرض فاضية. فيلاقي مرة واحدة الشبابيك دي كلها اتقفلت، فقعد مالي عيا، أنا كنت ببص من هنا وكنت بشوف الطينة هنا، كنت بشوف هنا الحظيرة وكنت بشوف البقر وشفت كذا. فنقول له: يا سيدي بص فوق كده. فيبص يلاقي فتحة سقف جميلة، ويبدأ يشوف النجوم، ويبدأ يشوف القمر في ليلة البدر، ويبدأ يشوف السماء صافية، ويبدأ يشوف اتساع السماء، فينشرح صدره، فيبدأ بقى يقول: أستغفرك حين دعوتني إليك فانشغلت بالوهم عنك. بيدعوك بمثل هذه التضييقات، التضييقات دي دعاك، لكن انشغلت انت بالوهم. يا الله استغفرك حين دعوتني اليك فانشغلت بالوهم عنك، استغفرك حين وهبتني الزاد لارحل اليك فاستخدمته للهروب عنك. يا تقيل قوي والله، تقيل ان يديك الزاد عشان ترحل ليه تستخدمه للهروب عنه. يديك الزاد، يديك مال ويديك فلوس ويديك ارزاق، حتى تاخد الزاد ده الارزاق دي وتبقى هي دي الزاد اللي ترتحل بيها الى الله وتبدا تفر بها اليه، تستخدم الزاد اللي ادهولك للهروب عنه. ده انت عبد ابق قوي، ده انت عبد وحش، ده محتاج تقف بقى مع نفسك. عشان كده ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. ابوء، انا اعترف ابوء لك بنعمتك علي. انا الاصل ما يفعل الله بعذابكم. انت شايف ان البلاءات دي والتضييقات دي عذاب ليك؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم. لا يا جماعه، الشريعه غير متعطشه للتضييق عليك، الشريعه غير متعطشه، لا الشريعه تريد ان تطلقك. بلال بن رباح كان عبد من العبيد، لكن لما اختار الاسلام ضيق عليه. فاحنا شايفين قصه بلال فين؟ شايفين ان بلال ابتلي واوزي في الله، صح؟ بس بلال تخيل لو ما كانش اسلم، كانت حياته عباره عن ايه؟ عبد زي اي عبد من عبيد اميه، قاعد مقهور مش حاسس بالعز ولا حاسس باي حاجه، كان عاش ومات على هامش التاريخ وهامش الدنيا ولا حد عبره، صح؟ طيب بعد كده لما اختار الاسلام اتبهدل؟ ما هو زمايله اللي كانوا معاه، ما هم متبهدلين يعني، هم كانوا عايشين فين يعني؟ ما هم متبهدلين. احيانا كده انت بتحس ان يا جماعه في عبوديه واخده دهان دوكو، انت بس مش يعني، انت بتبقى حاسس ان هم مش عبيد. لا يا جماعه، شر الناس اللي يكون عبد لهواه. افرايت من اتخذ الهه هواه، يا ده بقى هوا خالص من الهوان، نسأل الله العفو والعافية. فهو يقول لك وهي تقول لك أنا حرة. حرة إيه يا بنتي؟ ده أنت اخترتي بدل ما تكوني عبد لغني له الغنى التام وحكيم له الحكمة التامة وملك له الملك التام وقوي له القوة التامة وعلم وخبرة، أنت مرضتش تكون عبد لده، ورضيت تكون عبد لمين؟ عبد لتعيس فقير كاهل غير قادر، لا يملك شيء، بل لا يملك الدمعة أن تخرج من عينه، لا يملك النفس الذي يدخل فمه ولا أنف. رضي بمين بقى؟ رضي أن يعبد هواه. هي رضيت أن هي مين؟ تمشي وراء هواها لا مولاها. خلاص هي شايفة النفس عاوزة إيه بس اللي النفس تقوله يتنفس. يعني أنت ارتضيتي تكوني كده؟ إيه الذل اللي أنت فيه ده؟ فهم زمايل بلال رضوا يكملوا فين؟ في القهر. احيانا بعض الشباب كده اللي تشوفه في شركه كده يعني بقى مالتي ناشونال وبتاع والدنيا مكسره الدنيا وكل الناس شايفه هم دول العيشه اللي عايشاها، اما بيجي يحصل بقى عمليه كده تعمل له تحليل نفسي وتعمل له اشعه وتقعد تعمل له ايه فصيله دم نفسي كده وتقعد معاه تلاقيه متشرح من جوه. عبد، شوفوا كده اخت شغاله في شركه محترمه خلاص في وظيفه مرموقه وبتاع، شوفوا المدير بتاعها بيصحيها الساعه كام وتقبل الدوام الساعة 8، عيوني تقدرش تتأخر 8 وربع خلاص تدخل في البصمة وتحقق HR وموارد بشرية وخصومات وبتاع، ويبعت لها الساعة 2 بالليل يقول لها بنذكركم كله يجيب التقارير بتاعت مش عارف شهر ايه وهو جاي، وترفع لي الايميل مش عارف ايه، تبقى في عز الاجازة تلاقي في ايميل نازل على طول كله يعمل كذا وترد، ويلزمها بلبس معين وتقبل، واحيانا يقول لابد ان يكون في مكياج او ما فيش مكياج وتقبل، وكل ده بتقول لك ايه؟ انا حره مش عاوزه حد يتحكم فيا. امتى؟ لما زوجها بيقول لها حاجه تقول لك لا انا مش بحب بقى هي فكرتي ان الراجل يكون ليه القوامه. امال مين ليه القوامه يا ست الكل؟ المدير ماشي، المدير ماشي، اشتغل انا في كيان راس مالي ولا ماركسي ولا اي حاجه بيكون ده هو ليه القوامه، ما عنديش مشكله. هو كل الفكره على فكره انك غيرتي، يبقى مين محرمك او لوازم المحرم يعني، لوازم مين الولي بتاعك؟ بس اوعي تكوني انت تكوني فاكره ان انت بقيتي ليبرو. لا لا لا، انت ما لكيش علاقه ايه خالص بالموضوع ده. لا ده مدير المدرسة بيتحكم فيكي تجي الساعة كام وتجيش الساعة كام. أحيانا الدوام ينتهي الساعة 3. لا والله في قرار نازل كله هيطلع الساعة 4. عيوني حاضر الساعة 4 ويزعقلك قدام الناس ويقولك بعد إذنك ما تخشيش إلا ما تخبطي. حاضر. وليك ما تقوليش أنا ما يلزمنيش. غصب عنك تسمع الكلام. أنت هنا أنت رفضت قوامة معينة أنزلها الذي خلقك الخالق سبحانه وتعالى. وارتضيتي بيه اللي حركك حد من جوه. حد من جوه هو اللي حركك. حد من الخلق دول اللي حركك انت. كل اللي فيها بس ارتضيتي انك تكوني تلميذة للارض فهدنك طول عمرك في الارض. لكن ما تكوني تلميذة للسماء تكوني استاذة في الارض. والفكرة ايه؟ ما هو فهو هتكون ما تضحكش على نفسك. هي تلبس الماسك بس انت مش تلبسه. هي تقول لك لا انا مش عاوزة بابا يتحكم فيا ولا زوجي ولا اخويا. امال مين يتحكم فيا؟ مفيش مشكله مديري يبقى مفيش مشكله. رئيس القسم معايا مفيش مشكله. ده احيانا رئيس القسم يقول لك هاتي صوره تبعتي له صوره ويحطها لك كده في قائمه الشرف وتعلن على الصفحه وحضرتك ولا كلمه مالكيش اصلا انك تتكلمي. تحضري امتى الماجستير بتاعك في كذا؟ بس انا هكون تعبانه وكده. لا هو خلاص رئيس القسم قال في الموعد ده يبقى في الموعد ده. تسمعي الكلام. ايه انت مش عندي انت ما بتسمعيش كلام ولا ايه؟ هو انت مش قانته طائعه للمدير ولا ايه اللي حصل؟ اخترنا ان حياه ان ايه احنا هنختار نمشي في السكه دي. اوعى تكون فاكر ان الناس ديت. لا لا يا جماعه هو كل اللي فيها بس هو اصل انت مخلوقه بطبيعتك كانثى او طبيعه الانسان مخلوق ان هو من علق لازم يتعلق بحاجه صح. فاما تتعلق بوحي السماء او تتعلق باي حاجه في الارض تخطفك. واخد بالك لازم انت برضو كانثى انت مخلوقه انك لازم تسمعي كلام حد. لازم يبقى في حد سند. لا انا مختلفه يا ستي. انت مختلفه شوفي حياتك انت في اي وظيفه. انت عارفه انت لو حتى انت رئيسه البلاد في حاجات تحكمك تيجي الساعه كذا تعملي كذا. حاضر. ولازم تسمعي. بس هو كل اللي فيها انك عم تخشي قبرك هتفاجئي ان الامتحان بتاع القبر اللي بعده كده بقى العمر الخالد هنكمل فيه كانت مشكلة القبر فين؟ انك هتمتحني في اسئلة انت عشت في الدنيا على غيرها. عشت في الدنيا كل تفكيرك الدنياوي انك تجاوبي اسئلة مش هتتسئليها. مش هي دي الاسئلة. في اسئلة تانية خالص كانت بتجهز لحضرتك وايه كمان ومتسربالك من زمان. خلي بالك دي اسئلة قبرك. لكن انت اصريتي انك تتغفلي عنها واصريتي انك تدفني راسك في الرمال وتتوهي وتضحكي على نفسك. كل البنات بتفرح وانا هعمل ايه؟ ما انا عاوز افرح زيهم. كل الناس كده وهنعمل ايه؟ هو التعليم كله كده انت هنعمل ايه يا شيخ ومش عارف ايه الكلام ده كله. يمكن ده ينفعك في اللقاء بتاع النهارده والضغط اللي انت بتعمليه وبتحاولي تهربي وتنزلي من اول سلم طارئ. ممكن الخوف الحقيقي مش من الموت يا جماعه. والله الناس اللي بتخاف من الموت الخوف الحقيقي ليس من الموت بل من العمل الذي نلقى به الموت. الموت هو بوابة بتنقلك من دار لدار أكثر مختلفة. الخوف إن العمل اللي انت هتعمله في الدار دي هو اللي هيحدد مكانك في الدار اللي جاية. عشان كده لازم تدنك مشغول بإيه؟ بالعمل. هو ده اللي يخوفك. شوف سيبقى إن أجمل ما في النعيم وأفظع ما في الجحيم هو الأبدية. أجمل ما في النعيم وأفظع ما في الجحيم هو الأبدية. يعني الكلام ده ان الانسان يبقى مدرك كويس قوي ان اجمل ما في النعيم او من اجمل ما في النعيم وافظع ما في الجحيم هو الابديه. يعني الكلام ده يا ساده ان الاخره فكره الخلود الابدي بالنسبه لاهل الجنه هو من اجمل ما في النعيم. من اجمل ما في النعيم ان هو خلود ابدي. خلود ابدي كده ادني مع النبي أبديا كده أرى الله سبحانه وتعالى في الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم أبديا كده أتنعم فيها. دي من أجمل ما في النعيم. طب وما وأفظع ما في الجحيم هو الأبدية. عشان كده القصة مش في قصة لحظة النهاية في الدنيا. فالموت مش هو النهاية. الموت مش هو النهاية. لا هو نهاية حياة عشان حياة تانية بتبدأ. فأخطر ما في أو من أفظع ما في الموت إن هو بداية الأبدية. بداية الحياة الأبدية. فلك أن تتخيلي أن حضرتك طول الفترة اللي فاتت دي كنت مشغولة بإيه؟ كان طول الفترة اللي فاتت دي كل شغل حضرتك مكانش هنا. أنا كنت مشغولة والله بحاجة تانية خالص، وكنت مشغولة عن الحياة دي. هو ده المرعب، نسأل الله العفو والعافية. فابن القيم لما بيقول لك إنما جعل الله سبحانه وتعالى الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا وعمل صالحا، ما تعديش اللفظ ده كده، فلا نحيينا. عارف واحد كده يجي يعمل أي حاجة يقول لك عم الشيخ عاوزين نعيش، عم الشيخ أنا عاوز أعيش عم الشيخ، مش تسمعوا الجملة دي؟ وهي عاوزة تعيش، وزوجها عاوز يعيش، وعيالها عاوزين يعيشوا، وكله عاوز يعيش على إيه؟ على بعضه. ربنا سبحانه وتعالى الحي بقى، الحي القيوم، الحي اللي يحييك وهيقومك، عاوز انت تعيش وتكون في مكان السعادة؟ السعادة فلا نحيينه حياة طيبة. واللي هيعيش الحياة الطيبة هيدخل الايه؟ المساكن الطيبة. ولما يجي وهو داخل المساكن الطيبة هيتقال له ايه؟ طبتم فادخلوها. ما انت كنت طيب في الدنيا، عشت الحياة الطيبة، فتخش الآخرة يتقال لك طبتم، وتخش ليه المساكن الطيبة. ليه؟ ما هو كده. يا سلام على سلام، قولا من رب الرحيم. يا سلام لما يبقى ده الهجير بتاعك. في سلسلة بالقرآن اهتديت كان في واحد بريطاني مسلم جديد، فبيقول له انت ايه همك؟ فبكى قال له انا همي ان اسمع النداء. ايه يا عم النداء اللي انت عاوز تسمعه؟ ده عايش على الفكرة دي، ايه الهم اللي هو عاوز يسمع النداء؟ ايه النداء اللي نفسك تسمعه؟ النداء يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية. وده انه يبكي بقى، شاب بريطاني شرطي مسلم جديد، بيقول له ايه امنيتك؟ قال له امنيتي ان انا غادر الدنيا دي على النداء ده بس، هو ده همي. شفت الهم الاخرى وبيعمل ايه؟ اما تيجي تزنق حد تقول له همك ايه؟ يقول لك اغير العربية، وانت اجيب كذا، وانت ادخل كلية كذا، وانت اخش اسنان، واللي يحصل يحصل، نفسي يتفتح لي في ألسن، نفسي، مش نفسك يتقال لك، تقال لروحك ارجعي، ارجعي الى ربك، ربك اللي رباك بالنعم، رباك بالاختبارات اللي انت كنت شايف بعضها مؤلم، ارجعي الى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم هذا النداء. يقول ابن القيم فضمنا لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة، الذين أحسنوا الحسنى. يقول فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين، أحياء في الدارين. ونظير هذا قول الله سبحانه وتعالى الذين أحسنوا في هذه الدنيا. يا جماعة من دايما الآيات المبهجة المعطرة للروح، تحس كده أنك بتبخ عطر على روحك، هو قول الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هو أنت هتحسن لينا وإحنا هنسيبك؟ هو أنت فاكر أن الوهاب أنت هتحسن في عبادتك؟ ضابط المنبه بتاعك على الساعة 4 عشان تلحق تستغفر بالأسحار، وأنك تلحق تصلي على المختار، وأنك تلحق لو هتصحر عشان تلحق تصوم تاسعاء، ليه تصوم تاسعاء ما تكتفي بعشراء؟ لا، النبي قال لنا ان احنا ديننا دين التميز، نخالفهم. هم لو كانوا بيفرحوا بيمجدوا يوم عاشوراء، احنا هنزود، هنشاركهم في الخير وزياده. ليه؟ لان احنا امه التخصص وامه التميز، احنا الامه الفريده. فانت قايم شعور قلبك ده، الشعور ده ما يبقى قلبك مفعوم بشعور انك مختلف وانك امه مختلفه، الامه الشاكره. فقايم تصلي بالليل، أو قايم يا سيدي تستعد لصلاة الفجر، بتحسن أنت. نايم الساعة 1، نايم الساعة 2، عادي جدا. رآك الله كثيرا، والملائكة دونت كثيرا وكثيرا. يا ما نمت الساعة 2 وصحيت الساعة 3، وتقوم مفزوع عندي امتحانات الثانوية، ملحقتش أخلص الملزمة، وقاعد ما أنت راجع الشيت في هندسة، وتشوف الكلام في على إيه في طب، وقاعد ما أنت ذاكر، عيب قوي. ان الهموم دي دونت كان للدنيا، ما نمش امبارح طول الليل، اصل رايح الساحل هيصلي الفجر ويروح مع زمايله، الله اعلم هيصلي الفجر ولا لا، فعاوز يريح مع زمايله فما بيجيلوش نوم. ليه؟ عندي يا شيخ طلعه، ويروح ما نامش من امبارح وطول الطريق والتكييف بتاع العربية بايظ ويستحمل، يقول لي يا عم الشيخ كلها معلش ساعتين ثلاثة وننزل نستمتع، ويروح والدنيا حر موت والكهرباء تقطع وهو مستحمل كل ده. سبحان الله، الملائكة دونت واطلعت والرب سبحانه وتعالى مطلع عليك انك محتمل ومتحمل كل ده عشان الدنيا، ولكن بتيجي في الآخرة مش قادر، نايم الساعة 12 مش قادر أصحى الفجر. يا ابني أنت مش واخد قرار أنك تترك الفجر، لا، أنت تركت أم تركت؟ تظن أنك تركت والحقيقة أنك تركت بعدما تركت. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. مش أنت اخترت طريق الزواغان؟ خلاص انتهت. وأنت فاكر أن الموضوع ده بمزاجك؟ هو انت فاكر لما انت تركت العفة وتركت الحياة ده كان قرارك؟ لا، انت في البداية بدأتي وبعدين الحجب نزلت فمش عارفة ترجعي، فعشان ترجعي لازم تبدأي انت برضو تاني من اول وجديد وتنطرحي بين يدي سيدك. لازم تتأدب، لازم تتأدب. شوفوا بلال لما حكيت القصة من شوية وقلنا ان هو ساب اللي شبهه في الذل، اتعذب مرتين تلاتة اربعة، شهر اتنين تلاتة اربعة، اقل من كده بكتير، وبعدين اعتقه ابو بكر، اعتقه الله بسبب ابي بكر، وبعدين بقى هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف اعلى منصب بقى دنيوي واخروي عند المسلمين، بقى هو اللي اقرب الناس لي، يدخل يقول له يا رسول الله الصلاة الصلاة، اقيم الصلاة، خلاص بقى هي ديت بقى. وايه كمان؟ وكان مسؤول مال النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي كان ماسك ليه الأمور المتعلقة بالمال للنبي صلى الله عليه وسلم. ويرجع الكعبة ويرجع في فتح مكة يطلع وهو اللي يأذن، ويبقى إيه فوق الكعبة ويأذن. يا مين ده العبد؟ شوف زمايله بقى فين، لسه زمايله لسه عنده كفار أمال يحلبوا الغنم وبيتضربوا على القفا وبيتبهدلوا، هو فين؟ خد العز بقى في مكانها تانية خالص خالص. ليه؟ لأن الآخرة بتدي في الدنيا، دي من الحاجات المهمة جدا اللي كتير ما بياخدش باله منها. هديكم مثال كلكم عارفينه، الدعاء اللي انتوا بتسمعونه، الداعي اللي انتوا بتسمعوا له، أي داعي، هو يا جماعة الرجل ده لو ما كانش في السكة دي كان عبارة عن ايه؟ أشهر طبيب يعني في مجاله، وبعدين نقطة من أول السطر. لكن النهاردة الكل عاوز تليفونه، والكل عاوز استشارته، والكل يقول لك عديه شفت الشيخ في المعرض، والناس تجري وراه، والناس مش عارف تعمل ايه، والقصة دي كلها. حتى لو مش مشهور، المساحات المفتوحة له في الدنيا والكلام ده كله. ليه؟ عشان تبقى مدرك ان الاخرة بتدي في الدنيا، الاسلام بيديك هنا. ليه؟ لان ربنا قال كده، فلا نحيينه حياة طيبة. هياخد حتى لو كان في البلاء ومات في مكان البلاء، تلاقي كل القلوب واخده في حته تانية خالص، كل الناس كان اخره ايه؟ عادي جدا، راجل دكتور في الجامعه وانتهى الموضوع. لما ابتلي في ذات الله بقى فين؟ بقى في مكان تاني خالص، والعالم بيتكلم عليه والدنيا كلها وبتاع. هي الحياه كده، حياه مع الله سبحانه وتعالى بتبقى كده. كان اخرك ايه يعني؟ دكتوره في الجامعه وواحده مكسره الدنيا في الجامعه يعني، وفي الاخر عشتي ومتي وانتهى الموضوع. طب واختك التوأم اللي هي ممكن كانت برضو دكتورة في الجامعة وكل حاجة، بس ضافت على كده هم الآخرة، فبتعلم ناس كتاب الله سبحانه وتعالى، حلقة محدش عارفهم كده، خمسة ستة كده. ايه اللي بيحصل مع الوقت؟ تلاقي الدنيا خدت ايه؟ في الدنيا خدت ايه؟ خدت الذكر الحسن، لا تذكر الا بالرحمات، ويدعوا للمعلمة بتاعتهم ويعملوا لهم صدقات جارية وبتاع وتاريخ ويتكلموا عليهم ومش عارف ايه. ليه؟ هو ده يا جماعة، هو ده. انت فاكر يعني اللي هيقول اللي خلقك وجعل سنن الكون وسنن الشرع دي، خلاص احسانك ده مش هتتحسب عليه يا جماعة؟ ده بتاع يقول لك ده شركة كذا، دي احسن حاجة فيها نظام الحوافز، ما شاء الله عليه، مهتمين جدا بالمورد البشري. شوف لو ليك جنيه بتاخده، مهتمين جدا بان هم ايه يغيروا المود بتاعك، وبيكافئوا فعلا الموظف والحاجة الصح بيسقفوا لها وبيدوا لها لايكات وبيشجعوا. ده واحد يعني دنياوي يعني مهتم كده. طب اللي بيحاسبك بقى بمساقيل الزر، اللي بيحاسبك بالهم، وخبير وعليم وكبير وجميل وودود ورحيم، لما يغرقك في الكلام ده، عما يدهشك الوهاب بقى ويديك العطايا دي. يا جماعة الواحد عما بيتأمل قصة سيدنا سليمان وشان يشوف الحياة الطيبة فسخرنا له. يا جماعة لما سليمان والأنبياء انشغلوا بمراد الله ربنا أشغل الخلق بمرادهم. الريح يا جماعة الريح، يعني انت مثلا بتبقى حتى العطايا انت عاوز ايه من البشر؟ عاوز فلوس، عاوز شهادة، عاوز صح؟ الله إن عندما يهب يهب ايه؟ يهب ملكة، يهب رحمة، يهب الذرية، يهب قرة العين. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ مين اللي معاه؟ الوهاب لما تنقطع أنفاسك لا يوقف حسناتك، لا يوقف سبحانه وتعالى حسناتك. هو كنزك شغال، أدخن واحد هيديك مرة التانية التالتة الرابعة وهيوقف صح. الوهاب يهب كثيرا، يديك كتير. عشان كده سيدنا زكريا هو داخل يطلب الطلب الغريب، قال ولم أكن بدعائك يا رب شقية، أنا من إمتى جيت وإيه ما خدتش؟ حتى لو ما خدتش اللي أنا جاي عشانه، مجرد اللي أنا أجي أنا واخد، مجرد إن أنا يفتح لي اللي أنا أتكلم مع الفارق الكبير ولله المثل الأعلى. يا جماعة هو أنت عم بيكون معك رقم الشيخ ماهر المعقلي وعاوز تسأله مثلا على جدول الإيه، مين هيصلي اليومين دول في الحرم، وتسأله على أي حاجة، واحد مشهور من المشاهير، كل إن يكون معك أصلا لينك بتتكلم معاه. حتى لو في الآخر خالص مثلا سألته على جدول بتاع قال لك ما حاضر هشوفه لك ونسي انشغل عنك، شاف إن الأفضل مش يبعته دلوقتي، كون إن أصلا فتح لك الخصوصية دي ده لوحده إيه حاجة كبيرة صح؟ لله المثل الأعلى. كون إن فتح لك إنك لما بتتزنق بتروح له، وإنك فاهم السكة، وإنك بتنطرح بين يديه، وإنك بتصمد للرحمن، ده لوحده عطايا والله. في غيرك تايه، انت عم بتيجي لك مصيبة بتقول ايه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. طب في واحد تاني عم بتيجي له المصيبة، الذكر ده ما بيقولوش أصلا، طب يبقى انت خدت ولا ما خدتش كده؟ يبقى انت خدت ولا ما خدتش. كون ان يديك انك تروح في الحتة دي، كل اللي الناس هتدهولك هو أقل شيء هتاخده من الوهاب سبحانه وتعالى. كان علي الفيفي ليه كلمة جميلة جدا، يقولك الناس يهبون في العادة المال وهو أقل ما يهبه الله لك. أقل حاجة هتاخدها، أقل حاجة هتاخدها فعلا فلوس. شفت انت أصلا عايش كل حاجة عشان فلوس، وهو أقل حاجة أصلا هتاخدها من ربنا. أقل حاجة أقل حاجة هتاخدها من ربنا إزاي؟ يهبك الحياة، مش يدك الحياة؟ طب الحياة دي يعني مين هيديها لك؟ مين اللي يديها لك؟ مين هيديك العقل؟ يهبك العقل. مين هيديك السمع؟ مين هيديك الذرية؟ مين هيديك الولاية؟ مين هيديك؟ مين هيديك الكرامات بقى اللي تدهش العقول دي؟ عشان كده عما تعيش العمق ده تدرك يعني حياة طيبة. حياة طيبة ديت هتبدأ تقول له هبلي من لدنك، أنا عاوز منك يا رب، مش عاوز من حد تاني. والله سبحان الله الواحد عما بيشوف أثر الله سبحانه وتعالى وعطايا الملك سبحانه وتعالى، يعني فعلا الله حكى لنا قصص في القرآن عشان يغريك إغراء رهيب بيه. إغراء رهيب، مش إغراء لا، رهيب. أنتم متخيلين دلوقتي أن في واحد ماشي في الشارع عايش أيا كان حياته، كان ماشي ولا كان نايم ممدد رايح في النوم، ليه متطلباته وليه همومه. شاب عادي ليه همومه متطلباته بيفكر فيها، نفسه في حاجات. فواحد يعني واحد من الناس الأفاضل، تخيلوا همه كده، ايه اللي ممكن يكون همه؟ راجل طيب وصالح، بس في الحياة ايه هموم بتاعته؟ ان ربنا يرضى عنه مثلا لو هو مركز في الآخرة، ولو مركز في الرزق الحلال ان ربنا يرزقه ذرية صالحة، ان الصحة، ان امه ترضى عنه، ان يلاقي وظيفة صح؟ في واحد كان ماشي في دهاليز الحياة، اخوه كان بيناجي الله، تكلم مع ربنا ويدعو الله، فبيقول له يا رب هارون اخي انا عاوز اخويا يكون معايا نبي. هارون مش موجود في الجلسة، هارون مش موجود واقف خلاص. ايه اللي حصل؟ هارون خد نبوة وهو ما طلبهاش. انتم مدركين؟ ده واحد قال يا رب انا عاوز اخويا يبقى نبي، خلاص اخوك النبي. القصة دلوقتي حاولت اتخيل كده ان نفسية سيدنا هارون، شخص عادي خالص، عادي خالص قبل العطاء ده، واحد عادي مولود في بني اسرائيل، اخوه مغترب عنه، سابه وهو صغير وراحوا يفترقوا عن بعض، ماشي في الحياة كده يا أخ يا أخ أنت بقيت نبي. أنا هو الوهاب بقى، دي هو الوهاب، لا يعطي هذا العطاء بهذه العفوية، إنك تاخد العطاء دي بعفوية انت مش متخيل. واخوه اصلا في القصة عليهم السلام راح يجيب نار ليهتدي بها في الطريق، وسايب زوجته على الاول كده تبيه امكثه، فرايح رجع بايه؟ بالنور للبشرية. ايه ده؟ هو يا عطايا الملك بقى، الدنيا مش محتاجة كالكعة، الدنيا مش محتاجة كالكعة. يعني انت متخيل ان الوهاب بقى اللي اعطى النبوة لهارون خدها هارون بدون الترتيبات الضخمة دي، وبدون بقى مثلا ايه قاعد امال يدعي يا رب اكون، لا لا ماشي في دهليز الحياة، لم تخطر النبوة على باله اصلا ان ياخد النبوة بالطريقة دي. الذي اعطاه غير قادر ان يعطيك ولد تفرح به، ولا زوجة تسليك، ولا ربنا يرزقك من يعفك. يا جماعة احسنوا الظن بالوهاب، اعرفوا الوهاب عشان يهب ليكم للحياة حياة. والله من عطايا الوهاب ان يخلي حياتك ليها طعم، ليها معنى، ان المعاني الكئيبة دي تبعد عنك. فسأل الحي ان يحييك بحياة طيبة. يا جماعة قد نرى تقلب وجهك في السماء، نعرف ما الذي اهمك. قد نرى تقلب وجهك، اهم حاجة بس ان يبقى جواك، جوا قلبك انت مشغول بحاجة تانية، مشغول دايما بالرب سبحانه وتعالى. الله يطلع على القلوب والصدور، صح؟ القلب محل نظر الرب. عيب ان الله يطلع على قلبك يجد كل اللي جوه دنيا بس، ولا الاخره في دماغه، كل اللي جواه قاعد يقولي انا هانفق وهاتصدق عشان بكره عاشوراء، فبرضه من الاعمال الصالحه اللي انا هعملها هطلع 100 جنيه. جميل، ياخد اجر جميل، بس دايما انت بتطلع الحاجات البسيطه، والألف جنيه عينه لطلعت الساحل، الألف جنيه عينه إنك هتجيب موبايل، ألف جنيه عينه عشان تجيب بلاب، الألف جنيه عينه عشان تجيب لبس. فيبقى القلب ده التحليل بتاعه مكتوب فيه إيه؟ 100 تبقى لله والألف للدنيا. فيرى الله سبحانه وتعالى إن قلبك دايما إن الغوالي للدنيا والبوائي لله والآخرة. مش عيب ان يكون قلبك دايما في الريحة دي، كل عما نضبطه متلبس بايه؟ ان وقته وماله انفس الوقت وانفس المال للدنيا. لكن تعالى بقى الناحية التانية، واحد كلما فتشنا جوه قلبه نلاقي انفس الوقت وانفس المال لله وللدار الآخرة وللدين. شوف عما انت ما تبقى مشغول بعيالك، وده معنى جميل وهتاخد أجر عليه، وفي واحد تاني زي ما هو مشغول بأولاده ومشغول بالشركة بتاعته وقاعد عمال يشول هسوق الشركة دي ازاي وهكبر المشروع بتاعي ازاي، وليل نهار ماسك ورقة وقلم قاعد عمال يخطط المدرسة فصولها تزيد والحضانة الطلاب التانية تزيد والمحلات بتاعتي تزيد والتجارة تزيد. كل التفكير ده مباح وياخد عليه أجر إن شاء الله، لأنه بيقتات مال حلال طالما بضوابط شرعية. بس يتخيل بقى ان ليك اخ عنده نفس المحل بتاعك، من ضمن التفكير بتاعه قاعد يفكر ازاي ان الدعوة وان الدين ينتشر وان الاستقامة تنتشر في الحي بتاعه، ازاي ان حفظ القرآن يزيد وان في بنات كتير تحفظ كتاب الله، ازاي ان البنات اللي في ثانوي اللي في السناتر اللي حواليه دي تتحجب ويبقى السمت هادي شوية، ازاي ان الاختلاط يقل. قاعد مشغول بالموضوع ده، ويرى الله قلب هذا يغلي بماذا وقلب ذاك يغلي بماذا. كل واحد بقى قلبه بيغلي بإيه؟ أهل البر قلوبهم تغلي بأعمال البر، قاعدة تغلي كده زي غليان الشاي، مشغول. تصحى من النوم تقول طيب أنا الشهر الجاي هنعلن عن برنامج السيرة، طب أما البرنامج أخذوها بركة ده هنعلن عنه إمتى؟ آه والله بس مهم جدا، ده البيوت مليانة تفكك ومليانة مشاكل لازم يرتبطوا بالبقرة دي اللي مليانة بركة دي، هنعمل فيها. طب وبرنامج بتاع الفتيات هنعمل فيه ايه؟ طب ومش عارف ايه؟ مشغول ليل نهار بدين سيده. قلت لكم المثل ده قبل كده، تخيل ان في ملك من ملوك الدنيا كل عما يعدي على الشارع بتاعك لانك عامل يافطة كده حاطط صورة ابنه وتقول طويل العمر، وبعدين تكتب بوست على طويل العمر، وبعدين تدعي اول ما تعرف ان هو تعبان تعمل له كذا، وبعدين سميت مدرستك باسم طويل العمر، ومش عارف ابنك لما خلفته سميته باسم ايه؟ ابن طويل العمر. فالراجل ده ملاقيك مهموم قوي كده، ينالك شيء من عطايا المخلوق ده فالرب سبحانه وتعالى مطلع على القلوب والصدور دائما. صدرك بقى وقلبك ايه مشغول بايه؟ بدين الرب جل وعلا، بدين الخبير، بدين الرقيب، بالحبيب اللي القريب بعته ليا، بالكلام، بكلام الرقيب، بكلام القريب. انا مشغول بده. يا تكون انت فين بقى؟ وفي واحد مشغول بالايه؟ بالاحياء والكيمياء. الله يعين الكل. للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين. ولنعم دار المتقين. يا جماعه، عم يبقى في واحد غني يقول لك انا شفت قصر، لا روعه، غير ما تبقى خالتك اللي قاعده في نجع في قريه عم تقول لك شفت والله شقه غالية حلوه قوي. مختلفة تماما. عم يبقى واحد راجل بيملك مليارات ويقول لك ده المكان ده غالي قوي، المكان ده نظيف قوي، المكان ده جميل قوي، وان خالتك تقول المكان ده جميل، صح ولا مش واخدين بالكم؟ مش عم يبقى فيه اتنين ناس؟ خالتك دي اخر مال مسكته على بعضه وهي رايحة العمرة سنة 98، كان معاها باكو كده في 1300 جنيه، تقول لك ده أغلى، ده أكبر رقم مسكته بيدي بكلتا يدي وقبلته بين عيني، وضعته بين عيني ثم قبلته. فعليه عما تيجي تقول لك أنا شفت عربية جميلة جدا شكلها غالية قوي، فأنت تقول تلاقي ست شافت توك توك مكيف، صح؟ ما هو ده يد أقصاها يعني، أخيرا هتكون شافت إيه يعني. لكن عما بيكون واحد صاحب شركات او واحد صاحب مصانع تويوتا ويقول لك العربيه دي اللي نازله السوق الجديده دي حكايه، لا طب انت فاهم ان في فرق. ليه؟ الراجل ده على حسب علمه وخبرته. اذا قال الجميل الغني الكبير ولا نعم دار المتقين، طب ايه جوه بقى؟ عم يقول لك ولا دار الاخره خير، يبقى ايه اللي جوه؟ تعملش مع الموضوع ان ايه ولا نعم دار المتقين اللي انت اللي بتقول. لا، من الذي تكلم وقال لنا ولا نعم دار المتقين؟ الدار دي يا جماعة نعيم مختلف. اللي يقول لي كده العليم، اللي بيقول لي كده الخبير، اللي بيقول لي كده المحيط الذي له الإحاطة الكاملة بكل شيء، محيط. لا لا لا لا، ده شكلها فعلا دار ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. سبحان الله. يقول ابن القيم، الله يهدي ابن القيم لأنه إيه يعني يقول لنا كلام خلينا نسرح وعدينا الساعة. وأن يقول ونذير ذلك قول الله وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. يا اللي بتدور على المتعة امسك المتعة، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة. النقطة دي مهمة جدا. فازوا بإيه يا جماعة؟ بنعيم الآخرة، صح؟ ده اللي متصدر لينا والشيطان مصدر ويقولك هتاخد آخرة لكن دنيا لا. مين اللي قالك مش هتاخد دنيا؟ مين اللي قالك مش هتاخد دنيا؟ فاز المتقون المحسنون. هو أنت فاكرة بس عم أنا ما تعينتش معيد عشان سمتي أن نعيم الدنيا فاتني؟ أها، هو ممكن يكون أن فعلا فاتني من وجهة نظرك. ليه؟ لأنك أنت أفق ضيق جدا، فأنت شايفة أن النعيم فين؟ النعيم الدنيا كله في الحتة دي. طب ما زي ابنك كده الصغير اللي عنده 3-4 سنين، هو شايف أن الدنيا كلها باظت عشان إيه؟ أنت ما جبتلوش الآيس كريم ولا مش عارف البسكوت، أنت جبتله عصاية، فالحياة كلها انطفت، النور قطع عنده، فأنت بدأنك تضحك وتبصله في المراية وأنت راكب العربية، بدأنك إيه؟ يا ابني اهدى يا ابني، حاضر يا حبيبي هجيب لك، حاضر يا سكرة، حاضر يا حبي. وهو ايه؟ على ما يعيط خلاص، بس كل اللي في العربية عارف ان افقه ايه؟ صغير ضيق، صح؟ انت عشان عندك الشهادة دي كبيرة قوي قوي، فانت فاكر ان انا فاتني النعيم. يا حبيبي انا اللي فاتني حاجة، يعني ان فاتني حاجة مش عارف، ما عرفتش احطها في شنطة النعيم اللي معايا. انا جات لي شنطه نعيم كبيره جدا ضخمه جدا، فجيت احط الشهاده دي ما لقيتلهاش مكان، بس وانت فاكر ان هي دي الشنطه، هي دي كل حاجه. فاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والاخره وحصلوا على الحياه الطيبه في الدارين. فإن النطيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمأنين. بصوا بقى اللقطة اللي جاية دي، كأن ابن القيم قاعد سرح بقى وقعد بقى يجيبها لك من جوه، يقول لك أنا ده بالنسبة لي أنا بقى اللي بحسه. النطيب النفس، سرور القلب، فرح القلب، لذة القلب، ابتهاج القلب، طمأنينة القلب، انشراح القلب، نور القلب، وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة. هو النعيم على الحقيقة، هو النعيم. أيهما تختار لو ما فيش إلا الاختيارين دول؟ لو ما فيش إلا الاختيارين دول، تبقى في عناية مركزة في مستشفى، أعلى مستشفى في العالم، بس في عناية مركزة بين الغيبوبة والفوقان، ومتركب لك كل الأجهزة، ومحروم من كل الأطعمة، وبتاكل حاجات بسيطة جدا مسلوق وبتاع والقصص دي، درجة انك ريقك ما انتش حابب تبلعه، ربنا عافي كل ايه مبتلى. ادنك في المكان ده 7 سنين، 7 سنين الزيارة للمحبين ليك هتبقى 3 دقايق يوم ويوم، ومن بعيد من خلال غرفة زجاجية. تحب الجو ده ادنك فيه 7 سنين، ولا تاخد 7 شهور تبقى في سجن بس انت قاعد مال تضحك وتهزر ومنشرح الصدر ومبسوط، وقاعد مال تدي نكت، وقاعد مع زمايل بيحبوك، بس مقفول عليك في اوضه انت وايه؟ تختار دي ولا دي؟ مفيش حاجه ثالثه، لو مفيش الا دي او دي تختار ايه؟ في ناس كتير بيختاروا اختيار الاولاني، هي دي الدنيا، مش قادر يدرك ان انا قاعد مال اقول نكت وهزر واضحك وبتاع والكلام ده كله. هو فاكر بقى ان هو على سرير الدنيا ومتخدر، فاكر ان هو رايق. لا لا، هو كل اللي فيها ان في واحد اختار ان سجنه يتسرق، ان جسده يتأسر وقلبه ينطلق ويبقى حر اسير حر طليق، وفي واحد تاني اختار ان روحه اللي تتخنق. واخدين بالكم؟ عشان كده ابن القيم قال كلام بقى حاجة كده بيوديك في حتة تانية، يخليك كده تفهم ليه هو سرح السرحة اللي من شوية دي. قال ايه بقى؟ قال كلام نعرفه الخميس الجاي ان شاء الله بإذن الله، تعرفوا بقى ايه اللي مخلاه يقول ليه العمق ده. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وياكم، ويسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيني وياكم بزينة الإيمان، ويجعلنا وياكم ممن يحلق في جنة العرفان حتى يستقر في جنة الرضوان غدا ان شاء الله. طيب الله أوقاتكم، وطهر الله قلوبكم، وثقل ميزانكم، وآواكم الله، وستركم الله، ونصركم الله، وعافاكم الله. أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.